السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله. نعم معكم عيسى ابن ابو مدين شارف. وياك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. فإخواني، نحن نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، مسجد السلام بمدينة ميزون ألفور فرنسا ضواحي باريس. ففضيلة شيخنا نستضيفه في هذه الليلة ونشكره على هذه إن شاء الله الكلمة المباركة، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع. لا يخفى على مدرك من أهل الحق ما يجري على كثير أو في كثير من البلدان من الفتن والمحن التي لا مخرج منها، سواء كانت فتن الشهوات أو فتن الشبهات، أقول والتي لا مخرج منها إلا بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا والاعتصام بما أمر الله بالاعتصام به، وهو كتاب الله جل وعلا، والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الكتاب والسنة وتطبيق ذلك الاعتصام بهما على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة الصالح. فقال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله أمر بالاعتصام، لكنه لم يطلق، إنما أمر بالاعتصام بكتابه. ومما جاء في كتابه الأمر بالتزام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتحذير من مشاقتها. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا مخرج للناس شرقا كانوا أم غربا، شمالا أم جنوبا، إذا ما أرادوا الخلاص والنجاة من الفتن هذه كلها، الفتن كلها بقضها وقضيضها، إلا بصدق اللجأ إلى الله والاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عن الجميع. بهذا تكون العصمة من الوقوع في الزلل إذا ما صدق الإنسان ربه في طلبه واللجأ إليه. وهذا يدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، أي أبى الدخول إلى الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى؟ استغربوا أن يأبى الإنسان أن يدخل الجنة. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكذلك دل عليه حديث العرباض بن سارية والمخرج في السنن وعند أحمد في المسند وغيرها، وهو حديث صحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسان حالهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن كيف الخلاص والنجاة من الوقوع في هذا الاختلاف الكثير الذي حذرتنا منه وأخبرتنا بوقوعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، أو فإن كل محدثة بدعة. الحديث. فهنا عليه الصلاة والسلام بين للصحابة ولمن جاء بعدهم: إذا ما أراد الخلوص والفرار من الوقوع في الفتن فلا سبيل له إلا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير في هذا الاتباع على ما كان عليه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم وخيرهم هم الخلفاء الراشدون المهديون رضوان الله تعالى عن الجميع. والعبد يدعو ربه في كل صلاة أن يهديه الصراط المستقيم، في قول المرء: اهدنا الصراط المستقيم، سواء تقرأ هذه الآية من سورة الفاتحة، تقرأها في الفرض أم في النفل، تطلب من الله أن يهديك صراطه المستقيم. في تفسير لابن أبي حاتم بسند حسن أن رجلا جاء إلى الإمام، إلى أبي العالية الرياح، فقال: يا إمام، ما الصراط المستقيم؟ في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فقال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هو في تفسير ابن جرير، آسف أنا قلت ابن أبي حاتم، وفي تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله قال ما الصراط المستقيم؟ قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له يا إمام إن أبا العالية يقول كذا وكذا، يعني أنه قال لما سألته عن الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، يعني ما رأيك يا إمام في هذا الكلام؟ فقال له الإمام الحسن صدق ونصح، صدق ونصح، أو العكس أن الرجل جاء إلى الإمام الحسن ثم ذهب إلى أبي العالية، أو ذهب إلى أبي العالية أولا ثم إلى الحسن، فهو يدور بينهما رحمهم الله تعالى. والشاهد من هذا بارك الله فيكم أنهما أخبرا هذا الرجل بأنك إن أردت أن يهديك الله جل وعلا صراطه المستقيم الذي أنعم على عباده المؤمنين به فعليك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتزم بطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، لا تخرج عن سننهم ولا تند عن طريقتهم فتهلك، لأنك حينئذ لست على الصراط المستقيم. وبناء على هذا الذي مضى بارك الله فيكم، فلا خلاص للعباد كما قلت من هذه الفتن إلا بصدق اللجأ إلى الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم، وألحقنا الله بهم غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين بمنه وكرمه. ولما كان الأمر كذلك كان لزاما على أهل الحق أن يعلموا الحق وأن يلتزموه وأن يدافعوا عنه، خاصة مع كثرة الفتن والفتانين والمفتنين، وتشتد تبعات هذا وتكثر في هذه الأزمنة المتأخرة لانتشار الجهل بالسنة في كثير من الناس. وذر قرن البدع في بعض الأمصار وارتفع صوت دعاة الفتن والبدع والضلال وشوشوا على أهل الحق وشغبوا وشككوهم أيضا في الحقائق والمسلمات تمريرا لباطلهم وتسويغا لانحرافاتهم العقدية المبنية على الضلالة والغواية لا على الهدى والرشد. فشغبوا على أهل الحق وشوشوا عليهم وشككوهم في الحق الذي معهم، فاضطرب بعض أهل الحق لضعفهم بالحق وعدم ثباتهم عليه، فسبب ذلك أن تفرق بعض الناس في بعض الأمصار شذر مذر. ولا شك أن أمر الله ونهيه كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كما ذكر أن ما من أمر أو نهي أمر الله به أو نهى عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزعتان أو نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. قال ولا يبالي بأيهما ظفر منك، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. ما في إلا أنه يبحث بكل جد واجتهاد أن يخرجك عن الصراط المستقيم، إما إلى إفراط غلو، وإما إلى تفريط تميع وانحدار وتسيب. المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المرضيين إلى يومنا هذا. ولا شك أن خطر أهل الإفراط خطير، وهم الغلاة الشذاذ، وكذلك أهل التفريط من المتساهلة والمتميعة. ولو تأمل الناظر في البدع التي حدثت على مر الزمان بأمة الإسلام لا يمكن أن يتصور وقوع هذه الناس وظهور هذه البدع إلا بخروجها عن الصراط المستقيم، إما من باب الإفراط وإما من باب التفريط. ولكم بارك الله فيكم، لو تأملتم في بدعة الخوارج وخروجهم فهو إلى باب الإفراط ووقوعهم في هذا الباب، ومثلهم المعتزلة ومن لف لفهم وهكذا. ولكل قوم وارث بل وراث من الغلاة الخارجين عن السنة، ولهم في كل زمان ومكان أوصاف وأعلام يظهرون بها بين الفينة والأخرى، تجمعهم مع سلفهم الطالح، لأن ليس كل سلف للعبد يعتبر سلفا صالحا. ولهذا يقال التزام الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا يقولون فقط بفهم السلف هكذا، إلا يزيدون بقول فهم السلف الأمة الصالح، كما قال الإمام الأوزاعي موصيا: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. إذ ليس كل إنسان سلفه من الصالحين، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ولهذا يضيف أهل السنة السلف الصالح. أقول لو تأمل الناس لوجدوا أن لكل قوم وارث بل وراث، فهؤلاء الغلاة يظهرون بين الفينة والأخرى بأوجه كثيرة وعبارات وشعارات أحيانا تكون رنانة مشوشة، وأحيانا عبارات فجة تستقبحها الأفهام وتستنكرها الآذان وتنفر عنها القلوب والعقول السليمة والفطر المستقيمة. ومن شعاراتهم الخداعة التي ينخدع بها بعض الطلبة وأهل السنة الذين فيهم ضعف أو غفلة، رفع أولئك شعارا باطلا في حقيقته، وإن كان في ظاهره هو حق، كلمة حق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج: كلمة حق يراد بها باطل. يقولون انتصار للسنة وعقيدة أهل السنة والتزامها والدفاع عنها وهكذا، فهذا حق لا يمتري فيه اثنان ولا تنتطح أو ينتطح فيه عنزان كما يقال. ولكن ماذا يريدون من وراء هذا؟ يريدون من هذا ووراء هذه العبارات الوقيعة والطعن في علماء السنة الذين يقولون بخلاف قولهم ويردون تلك المقالات الفجة والمعاني الباطلة التي أدركها العلماء من تعبيراتهم، ولا تعرفنهم في لحن القول. ف فانبرى علماء الحق وعرفوا هذا الباطل، فخرج أولئك بالطعن في علماء السنة واتهامهم التهم الفاجرة الخبيثة بدعوى الانتصار للسنة. وما انتصر هؤلاء الأفاكون، ما انتصر هؤلاء للسنة بحق وحقيقة، إذ لا يجوز لك أن تنتصر للسنة إلا على طريقة أهل السنة. أما أن تبتدع بدعة من عند نفسك وترى أنها من الانتصار للسنة ولم يسلك ذلك السبيل أحد من علماء السنة الماضين ولا غيرهم من اللاحقين، فاعلم أن هذا الانتصار انتصار باطل. ولو حلفت ورفعت ما رفعت من شعارات فإن كل ذلك مردود عليك لمخالفتك في الطريقة السوية المسلوكة عند أئمة السنة. وأقول قد ظهر أناس وفئام من الناس من الجهلة البعيدين كل البعد عن العلم الشرعي الصحيح المستقى من الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح. هؤلاء الشذاذ الأفاكون البعيدون عن الحق وعن أهله لهم زمات وصفات عديدة. من أعظم صفات هؤلاء بارك الله فيكم أنهم من أجهل الناس بالسنة المحضة وبطريقة أهل السنة، ولا أدل على ذلك من تنظيراتهم الفاسدة المبنية على الأفهام السقيمة، وإنما يلتمسون تبريرا لأباطيلهم أقوال بعض الناس أو بعض المنتسبين العلم هي في الحقيقة إما أقوال مرجوحة وإما نقول مبتورة وإما أقوال مردودة. فالأدلة تدل على خلاف ذلك والفهم الصحيح على خلافه، فيتعصبون لتلك الأقوال التي ينتصرون لها ويبنون عليها القصور والعلالي ويعادون ويوالون فيها ويرمون من رد عليها أو قال بخلافها بالعظائم. وتلك طريقة الغلاة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم في الصحيح: هلك المتنطعون، ولا شك أنهم هالكون مهلكون لغيرهم، نعوذ بالله منهم. فعندهم تعصب شديد لأباطيلهم ورموزهم الذين يدندنون حولهم لإظهارهم ولو كانوا من أهل الأهواء والبدع. وعندهم بدع وعظائم، المهم أن ينتصروا لذلك انتصارا يروج الباطل الذي هم فيه على الحق الذي ينصره أهل الحق. فهؤلاء الغلاة من أتباع الحداد الأفاك الضال المضل الذي يتحمل وزرا كبيرا وكثيرا من إفك هؤلاء وضلالهم وإضلالهم، ينصبون من أفراخه وأتباعه أناسا من جهلة الناس وأبعدهم عن السنة وأفهام أهل السنة، ينصبونه ويعادون ويوالون له ولأقواله في مقابل أهل السنة المحضة وعلماء الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام في أمثال هؤلاء رحمه الله: من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراهه عليه أو إكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. وقال رحمه الله أيضا كما في منهاج السنة: وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، ولا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا بارك الله فيكم من صفاتهم كما قلت طعونهم وتعصبهم لرموزهم الضلال، يجمعون كل متردية ونطيحة من قول أو مقالة مرجوحة أو مردودة أو باطلة انتصارا لشيخهم ولو كان من أجهل خلق الله وأضعفهم بسنة رسول الله، وكما قلت يجمعهم الجهل بدين الله والسنة المحضة. كذلك هؤلاء من صفاتهم أنهم في هذه الأفهام التي خرجوا بها على الناس دليل على أن هؤلاء لم يتلقوا العلم الصحيح من أفواه أهله. ولكم أن تنظروا في هؤلاء الذين خرجوا علينا هنا وهناك بمقالات مخالفة للسنة، كلها طعون في أهل السنة ونيل من أهل السنة، لا ترى أحدا منهم تلقى العلم الصحيح وثنى ركبته عند علماء السنة المحضة فأخذ منهم وصدق الله في تلقيه العلوم عنهم. بعض هؤلاء تجده ذهب إلى ما أدري فين، ذهب إلى هنا وإلى هناك، يظن أن الذهاب هو التحصيل، لا يفرق كثير من الناس أصلحهم الله، فلان جاء من السعودية، فلان جاء من اليمن، فلان جاء من كذا، فلان ذهب إلى كذا، ظنوا أن الذهاب والرجوع كاف في التصدير والاستفتاء والتعليم والتدريس والإظهار والظهور، وما علموا أن حب الظهور يقسم الظهور، فليس العلم بهذا المعنى هو كذلك، إنما الترحال والتلقي والأخذ عن أهله ومن أفواهه أفواه الحاملين له الصادقين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: وأهل الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. انتهى كلامه رحمه الله. ولكم بارك الله فيكم أن تراجعوا وتنظروا في مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج ورده عليهم، وكان مما قاله للخوارج، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، وجود إسناده الإمام ابن كثير رحمه الله، والحاكم في المستدرك، الرواية عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى. وكان مما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأولئك الغلاة الخوارج الحرورية، قال لهم معرفا جهلهم بالسنة: وانظروا ليس فيكم منهم أحد، أي ليس فيكم يا هؤلاء، وكانوا نحو من 6000، ليس فيكم واحد منهم. والضمير في قوله منهم راجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيكم أنتم 6000 واحد من علماء من الصحابة، لأنهم علماء الحق في ذلك الوقت. حتى نقول لعلكم معذورين، لعل عندكم شبهة، لعل لعل لعل، أنتم جهلة اجتمع جاهل إلى جاهل، وفهم سقيم إلى فهم سقيم، فخرج هذا الفهم الذي استباح دماء المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء الغلاة الحدادية هم في الحقيقة كذلك، ما خرجوا عن أسلافهم، هم مكفرة في الحقيقة، يبطنون ذلك ويظهرون انتصار للسنة، وبالتالي يعقدون مسألة ترويجا لها وتمحلا للنفوذ إلى التكفير، يعقدون عليها الولاء والبراء، وبالتالي يبتدعون مقالة ويكفرون من خالفها، كما حكى شيخ الإسلام عن الفرق الظاهرة إبان ذلك الوقت وقبله، من ابتداعهم للبدع وإحداثهم للمحدثات، ثم يكفر بعضهم بعضا، وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء جهلة يبتدعون البدعة ويؤصلون لها بالباطل، ثم يدعون الناس إلى وجوب تصديقهم لها وإذعانهم لدعايتها. فمن لم يقل بقولهم بدأوا بتبديعه وترفعوا بعد ذلك وارتفعوا قليلا إلى النيل منه ومن تدينه، ثم إلى والعياذ بالله إلى تكفيره. فهم في الحقيقة حقيقتهم قطبية مكفرة، وإن تظاهروا كذبا وزورا بالانتصار للسنة فهم أبعد الناس من أعداء السنة، كما كان سلفهم من الخوارج. ولذلك بارك الله فيكم، من بغي هؤلاء الحدادية البغاة الظالمون الأفاكون، أن أئمة السنة الذين لا يوافقونهم لا يقيمون لهم وزنا، وتتسلط عليهم ألسنتهم وأقلامهم بالنيل والغمز والطعن والتشكيك، كما كان شيخهم شيخ الضلالة في الحداد ومن معه من أفراخه من طعونات في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحتى وصلوا إلى أئمة الإسلام كابن خزيمة وغيرهم من أئمة السنة أيضا. وهكذا، فلا تستغربوا يا أبنائي أن يخرج في أذنابهم وأعقابهم من يطعن في علماء السنة في هذا العصر وعلماء الحق في هذا الزمان. والحقيقة أن هؤلاء كما قلت هذه من صفاتهم الثالثة أنهم بارك الله فيكم عندهم مبدأ كمبدأ سلفهم من الخوارج وهو الإلزام أو الأخذ باللازم الأخذ باللازم. فمن رأوا تبديعه وقالوا بتبديعه فبالتالي كل من لم يبدع من بدعوه فهو مبتدع عندهم، وهكذا تتتابع بعد ذلك وتتسلسل هذه التسلسلات فيقعون في تبديعهم لعامة الناس ولو كان عالما جهبذا من أئمة السنة، لأنهم سيصطدمون بعلماء السنة الذين يخالفون هذا الباطل الذي هم عليه والذي ينظرون له. وهذا ظاهر في أفعالهم، وهذا ظاهر في أفعالهم، وينصبون لذلك الذي نصبوه كل سبيل لتحقيق هذه الطريقة في حقه. وهذا أمر قد لمسناه، ولو رجعتم إلى مناظرة ابن عباس للخوارج لوجدتم ذلك فيه ظاهرا لمن تأمله. فهم لما قالوا بكفر علي رضي الله تعالى عنه قالوا ما حسمه من أمير المؤمنين، فهو إذن إيش بناء على رأيهم؟ إذن أمير للكافرين وهكذا. فمن لم يكفر عليا فهو كافر، وهكذا استباحوا دماء الصحابة الطاهرة النقية بهذه القاعدة الخبيثة التي بنوا عليها تكفير الصحابة وقتال الصحابة واستباحة دماء الصحابة. وهؤلاء الحدادية سلفهم الخوارج يبدعون ويكفرون، وبالتالي يتسلسلون وتتسلسل معهم هذه التسلسلات الفاسدة فيبدعون ثم يكفرون المجتمعات. وهذا شيخهم، وإن تبرأوا منه في الظاهر لكنهم يسيرون على طريقته في الباطن، هي ظاهرة شيخهم في هذا شيوخ التكفير، وإن زعموا أنهم يردون عليهم أو يتبرؤون منه كذابون أفاكون. فلو تغيرت الأسماء لكن الحقائق باقية، إلا أن الحقائق باقية بارك الله فيكم. نعم والكلام في هذا الباب طويل أيها الإخوة، لكن حسبنا ما تقدم ذكره، وإلا فهؤلاء أفاكون من صفاتهم الكذب على العلماء واستمرارهم في الكذب على العلماء، ومن صفاتهم بغضهم وحقدهم الدفين على علماء السنة والمنهج السلفي، كذلك من صفاتهم فحشهم في اللسان والعياذ بالله، واستعمالهم للعن المعينين، حتى إن بعضهم قال، وهذا والعياذ بالله من قلة التوفيق والحرمان، يجعلون القضية في قضية لأبي حنيفة رحمه الله قضية كبرى، حتى إن أحدهم قال الجنة التي فيها يدخلها الجنة التي فيها أبو حنيفة لا أريد أن أدخلها. نعوذ بالله، إلى أي درجة وصل هذا الأفاك وأذنابه ومن يقلف لفهم من هذا الكلام الفاسد الخبيث؟ ولهم صفات كثيرة وما أشبه الليلة بالبارحة، وهم يصدق فيهم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقد رد على هؤلاء الأفاكون علماء أجلاء، أعني الحدادية الجدد الغلاة، هؤلاء ردوا عليهم والحمد لله في ردود كثيرة. ومنهم شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله وغفر له في شريط مسجل حول تجاوزات الحداد، وشيخنا العلامة الإمام ربيع بن هادي حفظه الله رد عليهم وحقدوا عليه وعلى شيخنا الشيخ محمد أمان، ولا زلت أذكر افتياتهم وكذبهم وإيذاؤهم وفحشهم بالكلام على شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، واستعمال الألفاظ القبيحة والتصرفات الصبيانية التي لا تصدر عن قلب يعظم الحق ولا يبحث عن نصرته. والله وبالله أفاكون جفاة، نسأل الله العافية، سوقية، ما دخلوا هذا الباب إلا أرادوا به هدم الإسلام وهدم السنة، وذلك بالوقيعة في علماء السنة والعياذ بالله. ثم يتلقفون من هنا وهناك ويجلسون ويجلسون إلى أناس مرضى أمثالهم، يظنون أن الحق معهم، أو عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقطع دابرهم وأن يهتك سترهم، وأن يهدي من أراد له الهداية منهم، إنه سميع مجيب. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله لك الشيخ، بارك الله فيك. هل تسمح لنا وتتحفنا بإجابتي عن تقريبا 4 أسئلة؟ بارك الله فيك، 4 مسألة. والله يا ابني أنا عندي موعد. أيوة. على خفيف شيخ، بارك الله فيك. يقول: ماذا تعرفون عن عبد الله الجربوع وأحمد الحازمي؟ لأن كثيرا من الشباب انخدعوا بهم. نقول بارك الله فيك، الحازمي هذا فمعروف وتكلم، له كلام وله موقع ينتصر فيه إلى الفكر التكفيري هذا وينظر له ويظهره. وأما هذا الجربوع فسألوا عنه من أشياخه، عمن أخذ العلم وعمن تلقاه، بارك الله فيك. وكذلك ذاك، لكن هذا الأخير المسؤول عنه يعني امتحن الناس في مسألة جعلها هو وبعض الذين يعني يلتصقون به، شوشوا على أنفسهم وشوشوا على الناس في مسائل أو في مسألة بالذات متعلقة بالعذر بالجهل، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وتكلموا في الناس وأديان الناس بهتانا وكذبا في بعض أهل الحق، بارك الله فيكم. وفي بعض الناس قد يكون قد تكلم فيهم بحق، الله أعلم، لكن هو له بينه وبين له زميل في قسمه، بينهما أخذ وعطاء في هذا. لكن لا تعني ذلك، إنما أعني غيره من أهل السنة المحضة الذين نالته أقواله وبعض أجوبته وتصريحاته صلحهم الله. على كل حال، من أشياخه على من تلقى العلم ومن شهد له في هذا الباب، بارك الله فيك. فلا تشغلوا أنفسكم، بارك الله فيكم، ولا تشغلونا معكم. نعم، بارك الله فيك شيخ. معليش، السؤال الثاني: هل من نصيحة للشباب السلفي في فرنسا، وخاصة الدعاة السلفيين بينهم في فرنسا وغير فرنسا؟ بارك الله فيكم. هي هذه النصيحة التي استقدمت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسنت أحسن الله إليك الشيخ. بارك الله فيك. أخيرا يعني انتشرت عندنا فتنة، وهي أن بعض المفتونين لا يعذرون بالجهل ويكفرون مباشرة، فما الضابط عند أهل السنة في ذلك؟ يا ابني هذه مسألة تكلمنا عليها كثيرا، وتكلم عليها مشايخنا وعلماء السنة كتبوا فيها من قبل. وإذا ما أردت أن تعرف أنت أو غيرك الضابط، فقد تكلمنا في الضوابط في هذا الباب في إبان شرحنا لنواقض الإسلام. بارك الله فيك. فارجعوا إليه. بارك الله فيك. وهذه مسألة الذين يتكلم بعض الذين يتكلمون عندكم أو غيركم في هذا الباب، لعلك لو سألته في بعض أحكام البيع والشراء ما أجاب، وما عرف كيف يبيع ولا كيف يشتري. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. أحسن الله إليكم وأكرمكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.